الكورد واضح يا اخوان؟ الذي سيرى الميكروفون سيكون معنا استوديو. لكن الحمد لله لا بس. الاخ يقول هل يجوز ان تكون مراته بمحمد وخالدا؟ يصلح هذا يا اخوان ولا ما يصلح؟ مراته بمحمد وخالدا يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح يصلح مفعول معه مراته بمحمد وخالدا. الاخ يقول هل سنراجع التحفة ام ندخل في الملحق؟ لا سنراجع ان شاء الله. نراجع يا اخوان قدر اسبوع 10 ايام ان شاء الله حتى النبي يا اخوان تاتي المعلومات طرية في الملحة. الله يقول يا اخوان بارك الله فيكم هل يصلح ان ادرس الملحة قبل المثنى؟ يصلح. يقول هل يصلح ان ادرس الملحة قبل المثنى؟ يصلح. لأن الملحة يا أخوان والمثنى في المادة متقاربة. اللهم إنا إلا ما يا أخوان في الملحة قليل شيء من الصرف الأخير شيء من الصرف الأخير وإن شاء الله يكون مفهوم. وإذا لم يفهم ما مشكلة ما مشكلة. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ولهذا يا اخوان كنا سنقرا في الكتاب والا كنا عازمين ان ندرس ماذا؟ النظم فقط. كنا عازمين ان ندرس النظم فقط. طيب نقرا بعض الابيات ونشرحها لكن لان بعض الاخوان ما يستوعب الكلام الذي يشرح بدون ان يراه مقروءا يعني ماذا يا اخوان يعلن سمعه وبصره في متابعه الدرس وبعد ان ينصرف يراجع ماذا يا اخوان الدرس بخلاف إذا كان شرح أبيات ربما يشرح ماذا يا إخوان البيت والبيتان والثلاثة مثلا في نصف ساعة فبعض الإخوان ربما يستوعب الفوائد ماذا يا إخوان التي تلقى هكذا بدون أن تقرأ في كتاب أو نحو هذا. الأخ يقول من الفرق بين واو المعية وواو العطف؟ في فرق يا اخوان بين واو المعية واو العطف. فرق مثل ماذا؟ قلنا مثل السماء والارض. نعم. وهذا يكون من ماذا يا اخوان تعدد اساليب العرب. يكون من تعدد اساليب العرب. يقولون ماذا يا اخوان؟ جاء زيد وعمر. جاء زيد ماذا؟ وعمر. ماذا نستفيد من هذا المثال؟ العطف. والعطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا يفيد ماذا يا اخوان معية. لا يفيد ترتيبا ولا يفيد معية. هكذا العطف الواو لا يفيد ترتيبا ولا يفيد معية. فاذا قيل جاء زيد وعمر احتمل ان هذا قبل هذا او بعده او انه معه. لكن لو قال من اول الامر جاء زيد وعمرا ماذا نستفيد يا اخوان؟ التنصيص على المعية بمعنى انهما جاء معا قطعا. جاء معا قطعا. ما في هناك اي احتمال ان يكون ماذا يا اخوان هذا قبل هذا. لا اله الا الله. الاخ يقول هل الطالب يحفظ الملحة او يحفظ الالفية؟ بالنسبة يا اخوان للأسهل حفظ الملحة. حفظ الملحة أبياتها طيبة سهلة وقليلة 350 أو نحوها. وماذا يا اخوان الألفية أولا ألفاظها صعبة. ألفاظها ماذا يا اخوان صعبة. ثانيا طويلة تحتاج إلى إنسان عنده عزم. تحتاج إلى إنسان عنده عزم شديد ما يفعل 100 200 3 4 حتى 5 وبعدها ماذا يا اخوان يترك يذهب التعب ذاك كله ماذا يا اخوان هبال. متعبة يا اخوان الالفية تحتاج الى صبر

يكونان للإخوان اسمين دالين على الظرفية وهما هذا أو وقع بعدهما فعل تقول ما رأيته نب ماذا إخوان سافر ما رأيته نب سافر وقع بعدها الآن اسم أو فعل يا إخوان فعل فإذا وقع بعدها فعل هل تكون جارة أو تكون ماذا إخوان ظرف تكون ظرفية تكون اسم دال على الظرفية هذا فمفهوم على كل مد ومنذ متى يكونان حرفين متى يكونان حرفين إذا كان بعدهما مجرورا إذا كان بعدهما اسم مجرور إذا كان بعدهما اسم مجرور فقولنا اسم وخرجنا ما بيكوان الفعل فإذا جاء بعدهما فعل يكونان اسمين لكن يا أخوان مد ما رأيته مد سافر أو مد خرج أو مدواء إلى آخره الأخ يقول لماذا ظهر التنوين على نوف مع أنه ممنوع من الصرف ما نجيب على هذا يا أخوان نعم لأنه منصرف لماذا منصرف هو أعجمي لأنه خفيف لا يكون ساكا من الصرف أصبح زيدا وعمرا وبكرا الأخ يقول كيف يمكن التفريق بين حروف الجر الأصلية الزائدة؟ كيف الجواب على هذا يا إخوان؟ ها؟ قارئ الدرس أو في غير هذا الكتاب إن شاء الله. اللهم سبحانك اللهم الحمد لله. كيف يمكن التفريق بين حروف الجر الأصلية الزائدة؟ كيف الجواب على هذا يا إخوان؟ ها؟ قارئ الدرس أو في غير هذا الكتاب إن شاء الله. اللهم سبحانك اللهم. Thank you.